يا إمام الرسل يا سندي، الله الله أنت بعد الله معتمدي معتمدي الله الله أنت بعد الله مهتم. الهدي لم يخاف من كنت مؤملا يا من الرحمن فضله إمام الرسيا سندي أنت بعد الله معتمد فبدنيا من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد دائما مروس يا سندي حتى بعد الله المعتمد ففي دنيا صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.